حصريا على موقع djkimo.com. وردة أنا وإنت الماي أروى من أشوفك، أذبل وصير تراب لو يا معوفك. وردة أنا وإنت الماي أروى من أشوفك، أذبل وصير تراب لو يا معوفك. أتمنى لي عمرين أقضيها يمك، نتبادل الإحساس وبروح أضمك. أتمنى لي عمرين أقضيها يمك، نتبادل الإحساس وبروح أضمك. وين الله ترجع يوم وتمر علي، بجيتك علي عيدين يهل نسيوية. أنا كل دنياي وانت اشتريتك، لجلك نسيت الناس بس ما نسيتك. بعت أنا كل دنياي وانت اشتريتك، لجلك نسيت الناس بس ما نسيتك. لو فارقت بيوم يحرم منامي، اسمك حبيب تروح فدوى الأسامي. لو فارقت بيوم يحرم منامي، اسمك حبيب تروح فدوى الأسامي. ما أفيز ألقاك بعيوني دمعة، كل خوفي بعد الصار ما إلك رجعة. بعت أنا كل دنياي وانت اشتريتك، لجلك نسيت الناس بس ما نسيتك. لو فارقت بيوم يحرم منامي، لاسمك حبيب تروح فدوى الأسامي. كل ما أفيز ألقاك بعيوني دمعة، كل خوفي بعد الصار ما إلك رجعة. حصريا على موقع djkimo.com.